وقال ابن عباس ترهقها قدرة أن يقشاها سواد الوجوه. وقوله تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة أي الكفرة قلوبهم الفجرة في أعمالهم، كما قال تعالى ولا يرد إلا فاجرا كفارا. آخر تفسير سورة عبسة، ولله الحمد والمنة. طيب بارك الله فيك وجزاك الله خير. هذه السورة ختمت بعرض موجز ليوم القيامة، والسورة إذا نظرت إليها كاملة وجدتها تقرر حقيقة القرآن وترفع من شأنه وتبين ما تميز به وتشرف به القرآن الكريم من مزايا وصفات، في قوله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الكرام بررة. هذا وصف يعني وتشريف للقرآن العظيم ووصفه بهذه الأوصاف العظيمة، ليخبر الله سبحانه وتعالى أن ما يأتيكم في هذا القرآن هي أخبار حقائق لا شك فيها. فقرر سبحانه وتعالى هذه الصفات للقرآن الكريم، وسبقها يعني موقف حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين ومع أحد الصحابة الأجلاء وهو عبد الله بن أم مكتوم، لما انشغل النبي عنه وبالمشركين ونزل العتاب من الله سبحانه وتعالى بألا ينشغل عن من هم أحوج من المشركين في تعلم دينهم وتعلم القرآن الكريم. ثم بين سبحانه وتعالى في السورة موقف المشركين وموقف الكافر المعاند وتقرير وبيان من أين أتى وإلين يذهب، من أين أتى وإلى أين يذهب، خلق من نطفة، وبين الأحوال التي يمر بها إلى أن يخرج من هذه الدنيا، ثم أماته فأخبره. وبين أن الله سبحانه وتعالى بين في هذه السورة أنه لما خلق الخلق وخلق هذا الرجل هذا الإنسان لم يتركه هملا بل تكفل برزقه. ولذلك نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر يعني رزق الإنسان وما يحتاج إليه في هذه الدنيا، ما يحتاج إليه من طعام، فلينظر الإنسان إلى طعامه، وبين أن الطعام له وللأنعام التي يحتاجها الإنسان. بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في خاتمة السورة مصير الإنسان وخروجه من الدنيا إلى يوم القيامة، وأنه سيواجه في هذا الموقف أمورا عظام. ولذلك تذكير الإنسان بهذا اليوم العظيم ليحثه على العمل الصالح، للحث على العمل الصالح. ولذلك قال فإذا جاءت الصاخة وذهبت الدنيا وانتهت، والصاخة هو اليوم الآخر، سمي صاخة الصاخة لأن الصاخة في الأصل هي الصيحة القوية التي تصخ الآذان، وهي النفخ في الصور، وهي النفخة الثانية. فإذا نفخ في الصور ينفخ فيه نفختين، النفخة الأولى نفخة الموت والهلاك وذهاب هذه الدنيا كلها، ثم تأتي النفخة الثانية وهي المقصودة هنا. فإذا جاءت الصاخة، إذا نفخ النفخة الثانية خرج الناس من قبورهم، فيقول الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ، فقال سبحانه وتعالى فإذا جاءت الصاخة التي تصخ الأسماء وتصمها بقوة، في هذه الحال يبعث الناس من قبورهم، وفي وقت الحساب والجزاء والجنة والنار يتمنى كل إنسان أن لو عمل في الدنيا كل حياته أعمالا صالحة فيتمنى أن يحصل على حسنة، فكل مشغول بنفسه، فالإنسان يفر من أخيه وأمه وأبيه وزوجته وأبنائه، كل واحد يفر من الآخر لأن كل إنسان مشغول بنفسه، مشغول جاءه ما يشغله ويلهيه، كل يفر. ولاحظ كلمة يفر إشارة إلى أن هناك أمرا عظيما سبب الفرار، وهو أن كل إنسان يتعلق بالآخر، كما جاء في هذه الآثار التي مرت معنا، يتعلق الأب بأبنائه فيقول أعطوني حسنة، ويتعلق الزوج بزوجته، وهكذا كل ينشغل بنفسه، كل يتمنى أن يحصل على ولو شيء يسير من الحسنات، ولكن كل إنسان مشغول بنفسه لا يدري ماذا يصنع، لا يدري ماذا يصنع، كل مشغول بنفسه، فهذا هو السبب، فيفر المرء من أخيه. لكن هنا فيه لفتة جميلة تحتاج منا أن نقف عندها، وهي أن الله سبحانه وتعالى قال هنا يوم يفر. ليش عبر بالفرار؟ لأن كل إنسان لا يريد أن يقابل الآخر، مشغول بنفسه ولا يريد أن ينفع أحد، كل يريد المصلحة لنفسه. هذا يوم شديد، يوم عظيم، فليس إن كل إنسان يستطيع أن يضحي بشيء من شيء له يخصه لغيره. الأب ما يستطيع يعطي أبناءه، والأبناء ما يعطون آباءهم، والزوجة لا تعرف زوجها، وهكذا. فهذا معناه. وتلاحظ أنه في هذه السورة قال يوم يفر المرء من أخيه، فبدأ بالأخ. الأخ بعيد بالنسبة للزوجة والأبناء والأم والأب، أنت تلاحظ أن الأخ بعيد، يعني الإنسان أول ما يفر، يعني إذا يفر بتدريجي بالأبعد فالأبعد، ثم يأتي إلى أن يفر من أشد الناس قربة له أو أشد الناس قرابة له، يأتي شيئا فشيئا. فأول ما يفر يتنازل مع أخيه إخوانه لأنهم بعيدين الإخوان، ثم الأم والأب لأنهم أقرب، ثم الصاحبة لأنها زوجته وهي أقرب، ثم الأبناء وهم أشد قربة له، ما أحد يضحي بأبنائه. لكن لو قرأنا في سورة المعارج يود المجرم لو يفتدي، يود المجرم يومئذ لو يفتدي، يعني من عذاب يومئذ، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. شف عكس، بدأ بالأبناء ثم الصاحبة ثم الأخ وفصيلته لتأويه العشيرة والقبيلة ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، لأن هناك فداء، والفداء أول ما يقدم الإنسان أشد ما يملك، الأبناء ثم الزوجة ثم الإخوة ونحو ذلك. طيب، ذكر المؤلف هنا ابن كثير رحمه الله أحاديث كثيرة في تفسير لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وأن الناس يبعثون حفاة غير ليس عليهم نعال، حفاة وعراة ليس عليهم ملابس قد انكشفت عوراتهم، وغرلة غير مختنين، فإذا بعثوا في هذه الحال كما يورد الإنسان لما يأتي لهذه الدنيا ليس معه شيء يستتر به، هذه يومئذ إذا حشر هكذا الحال. ذكر ابن كثير أحاديث كثيرة في هذه الحال، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل إنسان مشغول بنفسه لا يلتفت إلى أو ينظر إلى عورة أحد، لا يستطيع أحد أن ينظر إلى عورة أحد، كل مشغول بنفسه. وهذا معنى قوله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يكفيك عندك شيء يشغلك عن غيرك، ما تستطيع أن، يعني ليس عندك وقت تنظر إلى كذا أو تنظر إلى كذا، أنت مشغول بنفسك ومشغول بالحساب وترى العذاب أمامك، فكل مشغول بنفسه. ثم السورة بعد ذلك ذكرت انقسام الناس إلى قسمين، وجوههم يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وهؤلاء هم أهل الطاعة وأهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الرحمة، وأما ما يقابلهم فوجوههم عليها غبرة قد اغبرت، وترهقها القترة وهو السواد الذي يصيبها مع الغبار، وهؤلاء حكم الله عليهم بأنهم كفرة وفجرة، كفرة بقلوبهم وألسنة وفجرة بأعمالهم، أعمالهم كلها عمل الفجار. طيب، هذه السورة العظيمة ركزت على قضية اليوم الآخر والجزاء والجنة والبعث، وإنسان يعني يستعد لهذا اليوم ويقف في هذا اليوم. طيب، ننتقل للسورة التي تليها، تفضل اقرأ سورة التكوير.

فجود إراده فقال حدثنا إبراهيم بن زياد البقدادي حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عبد الله الداناش قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن خالد بن عبد الله القسري في هذا المسجد مسجد الكوفة وجاء الحسن فجلس إليه فحدث قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر نوران في النار عقيران يوم القيامة. فقال الحسن وما ذنبهما؟ فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أحسبه. قال وما ذنبهما؟ ثم قال لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ولم يروي عبد الله الداناش عن أبي سلمة سوى هذا الحديث. وقوله تعالى طيب بارك الله فيك. هذه السورة تكوير سورة مكية تتحدث عن اليوم الآخر، وكما قدم ابن كثير في أولها أن السورة قال فيها صلى الله عليه وسلم من أراد أن أو من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي العين فعليه أن يقرأ سورة التكوير والانفطار والانشقاق، فهي تصف يوم القيامة. طيب هذه السورة ذكرت 12 آية أو 12 حال أو أمور تحصل عند نهاية الدنيا وعند بداية الآخرة، 6 آيات أو 6 علامات ذكرها الله سبحانه وتعالى من الآية الأولى للسادسة، 6 آيات و6 علامات ذكر الله فيها أحوالا تقع عند نهاية الدنيا عند النفخة الأولى، و6 آيات بعد النفخة الأولى عند النفخة الثانية. هذه الآيات الست هي الشمس تكور والنجوم تنكدر والجبال تسير والعشار تعطل والوحوش تحشر والبحار تسجر، هذه 6 آيات. ثم بعدها تأتي الآيات التي تحصل بعد نفخة البعث، النفخة الثانية، إذا النفوس زوجت، إذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، إذا الصحف نشرت، إذا السماء كشطت، إذا الجحيم سعرت، إذا الجنة أزلفت. طيب الآن ابن كثير بين لك الآن الآية الأولى أو العلامة الأولى وهي الشمس تكور. ذكر لك علشان نفهم كلام السلف ونفهم كلام ابن كثير ونقله أقوال السلف، ذكر لك عدة أقوال. ابن عباس يقول أظلمت، كورت يعني أظلمت، وجاء عنه أن كورت يعني ذهبت واضمحلت وذهب ضوءها، وغورت يعني غارت وذهب ولم تبقى، رمي بها، ألقيت، تقع على الأرض. قال ابن جرير والصواب أن التكوير جمع الشيء بعضه إلى بعض، ومنه تكوير العمامة وهو لفها على رأسي، وتكوير الكارة قال وهي جمع الثياب بعضها إلى بعض، فمعنى قولي كورت جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. هذا كلام ابن جرير الأخير يبين لك أن الأقوال السابقة لا تتعارض، فقول ابن عباس مثلا أظلمت وذهبت واضمحلت، وقال غيره ذهب ضوءها وغورت ورمي بها ووقعت على الأرض وألقيت، هذه كلها تعود إلى معنى واحد وهي التكوير. التكوير أن تلف الشمس كما تلف العمامة على الرأس فتصبح دائرية مثل الكرة، تكور، فإذا كورت ذهب ضوءها وذهب نورها واضمحلت وأظلمت، ثم رمي بها. وجاء في الأحاديث التي ذكرها ابن كثير بعد ذلك أنها تلقى في النار، ينتهي دورها وينتهي سلطانها. يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر، وقيل في النار في جهنم، وينتهي دورها لا يبقى لها، وجمع الشمس والقمر. هذا معنى التكوير، وهذه هي الآية الأولى التي تحصل. طيب ننتقل للآية الثانية وهي إذا النجوم انكدرت. ماذا ما معنى انكدرت؟ تفضل اقرأ. وقوله تعالى وإذا النجوم انكدرت أي انتثرت، كما قال تعالى وإذا الكواكب انتثرت، وأصل الانكدار الانصباب. قال الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال ست آيات قبل يوم القيامة بين الناس في أسواقهم إذا ذهب ضوء الشمس، فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم، فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن، واختلطت الدواب والطير والوحوش فماجوا بعضهم في بعض. وإذا الوحوش حشرت قال اختلطت، وإذا العشار عطلت قال أهملها أهلها، وإذا البحار سجرت قالت الجن نحن نأتيكم بخير. قال بالخبر أمشير. نحن نأتيكم بالخبر. قال فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تتأجج. قال فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا. قال فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم. رواه ابن جرير وهذا لفظه وابن أبي حاتم ببعضه، وهكذا قال مجاهد والربيع بن خثيم والحسن البصري وأبو صالح وحماد بن أبي سليمان. والضحاك في قوله جل وعلا وإذا النجوم انكترت أي تناثرت. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإذا النجوم انكترت أي تغيرت. وقال يزيد بن أبي مريم عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا النجوم انكدرت قال انكدرت في جهنم. وكل من عبد من دون الله فهو في جهنم، إلا ما كان من عيسى وأمه ولو رضي أن يعبد لدخلها. رواه ابن أبي حاتم بالإسناد المتقدم. طيب. وقوله تعالى طيب. هذه الآية الثانية إذا النجوم انكدرت، قال انكدرت انتثرت كقول تعالى وإذا الكواكب انتثرت. وأصل الانكدار الانصباب، طيب يعني تناثرت وانصبت وتساقطت وانتثرت، هذا معنى النجوم التي يحصل لها. وقيل تغيرت، وقيل ذهب ضوءها وطمست وانكدرت في جهنم، كل هذه أحوال تمر بها النجوم، تنكدر تتغير تسقط لا تبقى في مكانها، يذهب ضوءها ينتهي دورها. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة الجبال تسير. نعم اقرأ. السلام عليكم. وقوله تعالى وإذا الجبال سيرت أي زادت عن أماكنها ونصفت فتركت الأرض قاعا صفصفا. وقوله وإذا العشار عطلت قال عكرمة ومجاهد عشار الإبل، قال مجاهد عطلت تركت وسيبت، وقال أبي بن كعب والضحاك أهملها أهلها. وقال ربيع بن خثيم لم تحلب ولم تصر لم تحلب أحسن الله إليكم، لم تحلب ولم تصاب، تخلى منها أربابها. وقال الضحاك تركت لا راعي لها، والمعنى في هذا كله متقارب، والمقصود أن العشارة من الإبل وهي خيارها، والحوامل والحوامل منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشر واحدتها عشراء، ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع. قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها بعدما كانوا أرقب شيء فيها بما تهمهم من الأمر العظيم المفضل الهائل، وهو أمر يوم القيامة وانعقاد أسبابها ووقوع مقدماتها. وقيل بل يكون ذلك يوم القيامة يراها أصحابها كذلك لا سبيل لهم إليها. وقد قيل في العشار إنها السحاب تعطل عن المسير بين السماء والأرض لخراب الدنيا، وقيل إنها الأرض التي تعشر، وقيل إنها الديار التي كانت تسكن تعطلت لذهاب أهلها. حكى هذه الأقوال كلها الإمام أبو عبد الله القرطبي في كتابه التذكرة، ورجح أنها الإبل وعزاه إلى أكثر الناس. قلت لا يعرف عن السلف والآئمة سواه والله أعلم. هذا العشار، العشار قبلها الجبال، هذه الآية الثالثة، الجبال تسير، يقول تسير يعني تسير يعني يعني إذا معناها أنها تذهب عن مكانها، ما يبقى لها أثر، تدك الجبال وتنسف وتذهب وتسير وتصبح هباء منثورا، تصبح هباء منثورا، هذا معناه. فهذا معنى الجبال تسير، فتصبح الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها حوجا ولا أمتا. بعدها قال بعد العشار قال وإذا بعد الجبال تسير العشار، العشار هي الإبل عند كثير من المفسرين، وجاء عن عكرمة مجاهد أنها الإبل، ومعنى عطلت أي تركت وسيبت، لم تحلب ولم تصر ولا يلتفت إليها، لأن الناس انشغلوا بما هو أعظم وأشد. وذكر ابن كثير أن العشار فيها عدة أقوال، قيل السحاب، وقيل الأرض، وقيل الديار، والصحيح أن العشار هي الإبل، جمع عشراء، مثل نفساء، وهي الإبل التي تكون حاملا في العاشر حتى تضع، وهي تسمى العشار، هذا معناه. ومعنى ذلك أن الناس إذا قرب يوم القيامة ورأوا علامات القيامة، ذهاب الشمس والنجوم تتساقط، فإنهم يتركون أموالهم، والإبل من أنفس أموال العرب، فيتركونها لهذا الأمر. هذا معناه، فهذا معنى إذا العشار عطلت. قال بعدها وإذا الوحوش حشرت. طيب أسأل الله عليكم. وقوله تعالى وإذا الوحوش حشرت أي جمعت، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال ابن عباس يحشر كل شيء حتى الذباب، رواه ابن أبي حاتم. وكذا قال الربيع بن خثيم والسدي وغير واحد. وكذا قال قتادة في تفسير هذه الآية إن هذه الخلائق موافية فيقضي الله فيها ما يشاء. وقال عكرمة حشرها موتها. وقال ابن جرير حدثني علي بن مسلم الطوسي حدثنا عباد بن العوام حدثنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وإذا الوحوش حشرت قال حشر البهائم موت، قال حشر البهائم موتها، وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنس، فإنهما يوقفان يوم القيامة. حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي يعلى عن الربيع بن خثيم وإذا الوحوش حشرت قال أتى عليها أمر الله، قال سفيان قال أبي فذكرته لعكرمة فقال ابن عباس حشرها موتها. وقد تقدم عن أبي عن أبي بن كعب أنه قال وإذا الوحوش حشرت اختلطت. قال ابن جرير والأولى قول من قال حشرت جمعت. قال الله تعالى والطير محشورة أي مجموعة. طيب هذا معنى وإذا الوحوش حشرت. الوحوش هي الحيوانات المتوحشة ليست أليفة. الأليفة كالإبل والبقر والغنم هذه حيوانات أليفة. حيوانات متوحشة مثل كالسباع النمور والذئاب والأسود هذه متوحشة. كيف تجتمع في مكان واحد لهول يوم القيامة؟ تنسى توحشها تنشغل هي حتى مع أن مع كونها حيوانات تحشر وتجمع وتحاسب يوم القيامة ويجمع الله الحيوانات والطيور والمتوحشة والأليفة ويقتص لكل منهم يقتص للمظلوم من الظالم. فحشرها جمعها تجمع في يوم القيامة وتجازى. طيب الآن نعم عندنا بعدها البحار تسجر. هذه الآية السادسة من الأمور التي تقع عند النفخة الأولى عند نهاية الدنيا. نعم أحسن الله إليكم. وقوله تعالى وإذا البحار سجرت قال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن عليا عن داود عن سعيد بن المسيب قال قال علي رضي الله عنه لرجل من اليهود أين جهنم؟ قال البحر. فقال ما أراه إلا صادقا والبحر المسجور. وإذا البحار سجرت. وقال ابن عباس وقير واحد يرسل الله عليها الرياح الدبور فتسعرها وتصير نارا تأجج. وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى والبحر المسجور. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين ابن الجنيد حدثنا أبو طاهر حدثني عبد الجبار ابن سليمان أبو سليمان النفاط شيخ صالح يشبه مالك بن أنس عن معاوية بن سعيد قال إن هذا البحر بركة يعني بحر الروم وسط الأرض والأنهار كلها تصب فيه والبحر الكبير يصب فيه وأسفله آبار مطبقة بالنحاس. فإذا كان يوم القيامة أسجر وهذا أثر قريب عجيب. وفي سنن أبي داود لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو قاز فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. الحديث. وقد تقدم الكلام عليه في سورة فاطر. وقال مجاهد والحسن بن مسلم سجرت أوقتت. وقال الحسن أوقتت. أحسن الله عليكم. أوقتت. وقال الحسن يابست. وقال الضحاك وقتادة قاض ماؤها فذهب فلم يبق فيها قطرة. وقال الضحاك أيضا سجرت فجرت. وقال السدي فتحت وصيرت. السدي. وقال ربيع بن خسي. أحسن الله عليكم. وقال السدي فتحت وصيرت. وقال ربيع بن خثيم سجرت فاضت. طيب يعني أحوال يوم أحوال البحار يوم القيامة. هنا ذكر الله سبحانه أنها تسجر. ومعنى تسجر أنها تشتعل نارا. والبحر المسجور أي الذي قد اشتعل نارا. هي تمر بأحوال. في سورة أخرى ستأتينا وإذا البحار فجرت تفجر بمعنى أن يفجر بعضها لبعض حتى تصبح بحرا واحدا ثم تشتعل نارا. هذه من أحوال البحار يوم القيامة وهي من علامات النفخة الأولى الست. هي آخر العلامات الست تحدث يوم قبل يوم القيامة. الآن تنتقل الآيات إلى العلامات ست أخرى من يعني بعد يعني بعد النفخة الثانية. إذا نفخت النفخة الثانية نفخ وخرج الناس من قبورهم ماذا يجري لهم؟ الآن يأتيك تفضل. أحسن الله إليكم.

إني ودأت إني وأدت بنات لي في جاهلية. قال أعتق عن كل واحدة منهن رقبة. قال يا رسول الله إني صاحب إبل. قال فانحر عن كل واحدة منهن بدلة. قال الحافظ أبو بكر البزار خلف فيه عبد الرزاق ولم يكتبه إلا عن الحسين بن مهدي عن وقد رواه ابن أبي حاتم فقال أخبرنا أبو عبد الله الظهراني فيما كتب إلي قال حدثنا عبد الرزاق فذكره بإسناده مثله إلا أنه قال وأت ثماني بنات لي في جاهلية. وقال في آخره فأهدي إن شئت عن كل واحدة بدنة. ثم قال حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا قيس بن ربيع عن الأقر بن الصباح عن خليفة بن حصين قال قدم قيس بن عاصم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وأدت 12 ابنة لي في جاهلية أو 13. قال أعتق عادتهن نسما. قال فأعتق عادتهن نسما. فلما كان في العام المقبل جاء بمئة ناقة فقال يا رسول الله هذه صدقة قومي على أثر ما صنعت بالمسلمين. قال علي بن أبي طالب فكنا نريحها ونسميها القيسية. طيب. هذا معنى قوله تعالى في الآية يعني في قوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموؤودة هي البنت التي تؤد أي تدفن وهي حية يأتون عليها إذا ولد لبعض العرب كانوا يفعلون ذلك بعض قبائل العرب إذا ولدت له بنت حفر لها حفرة ثم ألقاها في هذه الحفرة وهل عليها التراب حتى تموت هذه تسمى الموؤودة. الله عز وجل قال إذا جاءوا القيامة وصنف الناس واجتمع الناس فإنهم يسألون عن أعمالهم تسأل هذه الصغيرة الموؤودة التي قتلت وألقيت في هذه الحفرة وماتت تسأل. قال ابن كثير يعني نقل قال إذا سئلت وهي مظلومة فكيف بالظالم الذي وأدها ودفنها سيكون السؤال عليه يعني عسيرا فتسأل و بأي ذنب لماذا قتلتي بأي ذنب يعني إذا كانت هي تسأل فغيرها أشد سؤالا وأعظم وهي من آيات الله سبحانه وهي من آيات يوم القيامة التي سيقف الناس أمام الله ويسألون عن أعمالهم يسألوا يعني عن أعمالهم. طيب قال ما مصير الموؤودة هل تذهب إلى الجنة أو تذهب إلى النار أو ماذا يكون مصيرها. هذه الموؤودة هي في حكم أطفال المشركين وأطفال المشركين فيهم خلاف بين أهل العلم هل هم في الجنة أو في النار. بعض الروايات تقول مع أبيهم أو مع أبويهم في النار وبعضهم يقول أنهم في الجنة لأنهم لم يعملوا سيئة قط وبعضهم قال يمتحنون يوم القيامة يمتحنون فمن عمل الأعمال الصالحة امتحن ويعني واختبر وتجاوز هذا الامتحان فله جنة أو له النار والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الموؤودة تسأل يوم القيامة بعد البعث إذا جاء يوم القيامة وصنف الناس سئلت عن قاتلها. طيب نأخذ بقية الآيات تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى وإذا الصحف نشرت قال الضحاك أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله. وقال قتادة يا ابن آدم تملى فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة فلينظر رجل ماذا يملي في صحيفته. وقوله تعالى وإذا السماء كشطت قال مجاهد اجتذبت. وقال السدي كشفت. وقال الضحاك تنكشط فتذهب. وقوله تعالى وإذا الجحيم سعرت قال السدي أحميت. وقال قتادة أوقدت. قال وإنما يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم، وقوله تعالى وإذا جنة وصفت، قال الضحاك وأبو مالك وقتادة والربيع بن قتيم أي قربت إلى أهلها، وقوله تعالى علمت نفس ما أحضرت، هذا هو الجواب أي إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لها، كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وقال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن المبارك حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن أبي قال لما نزلت إذا الشمس كورت، قال عمر لما بلق علمت نفس ما أحضرت، قال لهذا أجري الحديث. طيب، هذه الآيات المتبقية، الصحف تنشر وآخذ صحيفته بيمينه أو بشماله من وراء ظهره وهي تطاير الصحف، فإذا حشر الناس وخرجوا من قبورهم تطايرت الصحف، فإذا تطايرت الصحف علم كل إنسان هل هو من الفائزين أو من الخاسرين، فمن أخذ صحيفته بيمينه فهو من الفائزين، ومن أخذ صحيفته بشماله من وراء ظهره فقد خسر الدنيا والآخرة. قال بعدها وإذا الجحيم سعرت، يعني الجحيم تقرب وينظر إليها الناس وتسعر، يعني تشعل بقوة وتوقد ويحمى عليها بقوة، فيراها الناس قد تسعرت وتلهبت. وإذا الجنة أزلفت للمتقين، كما قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين أي قربت لهم. في هذه الحال الست الآيات الأولى ثم ست الآيات هذه الأخرى التي تكون بعد النفخة الثانية، إذا حصلت هذه الأشياء الإنسان في هذه الحال يعلم ما قدم، كما قال سبحانه علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما أحضرت من الأعمال الخير أو الشر. ففي هذه الساعة يعلم الإنسان، لكن لا ينفع علمه في ذلك الوقت، ما ينفعه علمه في الدنيا. فينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، فيخبر بكل ما فعله في الدنيا، تنشر صحيفته وتنشر دواوينه أمامه وينظر إلى أعماله، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ففي هذه الحال لا ينفع إلا من قدم الخير فوجده. طيب، بعد ذلك تنتقل الآيات إلى القسم الثاني من السورة، وهو قسم الله سبحانه وتعالى بآيات عظيمة على أن ما يسمعونه من الأخبار التي يخبر الله بها من عن أحوال يوم القيامة هي من عند الله، ونزل بها جبريل وأوحى بها إلى محمد، وأن محمد صلى الله عليه وسلم قد أخبر قومه ولم يبخل عليهم بشيء، وهو من أعقلهم لا كما يقولون إنه مجنون، وليس الكلام الذي يقرأه عليكم ويتلوه عليكم هو شيء قول الشيطان، بل هو قول الله سبحانه وتعالى، وهو ذكر لكم ولغيركم، بل هو ذكر للعالمين. هذا الكلام يأتي إن شاء الله بإذن الله في اللقاء القادم، عندما إن شاء الله نقرأ هذه الآيات ونتعرض لها بإذن الله في لقاء قادم. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.